Thank you. وعد الحبيب ولو انه يطول وانت يا قلبي كنا كمان وعد الحبيب ولو انه يطول وانت يا قلبي كنا كمان ولا Happy.